السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. دخل رجل على أحد السلف وهو يصلي، فانتظره حتى ينتهي من صلاته، فأطال الرجل في صلاته كثيرا، ويعني اطمأن كثيرا في الركوع والسجود وأطال الصلاة. فلما انتهى من الصلاة قال له الرجل: يا شيخنا، يعني بأقل من هذا التعب تدرك ما تطلب؟ يعني ممكن تصلي أخف من ذلك كثيرا. قال له: يا مسكين، لو ذقت حلاوة الله أكبر لما لمتني على شيء. لو ذقت حلاوة الله أكبر لما لمتني على شيء. الله أكبر، بها نفتتح الصلاة لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تسمى تكبيرة الإحرام، وبالمناسبة دي التكبيرة الوحيدة الفرض في الصلاة، وما عداها من التكبير سنة. فهذه الفريضة، الركن من أركان الصلاة اللي هي تكبيرة الإحرام، لها معنى عظيم جدا. قال العلماء: لو افتتح العبد صلاته بسبعين من أسماء الله عز وجل أو بأي صيغة أخرى لم تقبل صلاته ولا بطلت صلاتك. لابد أن تفتتح صلاتك بقولك الله أكبر. ولماذا اختار الله عز وجل التكبير بالذات ليفتتح به صلاتنا له سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: لأن التكبير إذا تأملته ينزع من قلبك أمرين. ينزع من قلبك التكبر، فالله أكبر، الله عز وجل أكبر من كل شيء، الله أكبر منك، الله أكبر من كل خلقه، فاستشعر كبرياء الله سبحانه وتعالى لتعلم ولتتعلم التواضع. من تذوق الله أكبر لم يخرج من صلاته متكبرا على خلق الله أبدا. لما وقف رجل بين يدي هارون الرشيد يستسمحه ويستعطفه وقال له: أسألك بالله الذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك الآن، والذي هو أقدر على عقابك من قدرتك على عقاب الآن، أن تعفو عني. فعفى عنه لأنه ذكره بقدرة الله وكبرياء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، قالوا: الله أكبر تمنعك من الالتفات لغير الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي ستصلي من أجله؟ من هذا الذي سترائيه؟ وهل هو أكبر من الله عز وجل حتى ينشغل قلبك به؟ الله سبحانه وتعالى يعلمنا التكبير لئلا نلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن من أتى سلطانا مهيبا يخاف منه فليقل: الله أكبر، الله أعز من جميع خلقه، الله أعز مما أخاف وأحذر. إذا استحضر الإنسان هذا لم يذل نفسه إلا لله سبحانه وتعالى. الله أكبر أول أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن بعد اقرأ، عندما قال الله عز وجل له: وربك فكبر. كبر الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وتعالى، وابدأ صلاتك بفقه الله أكبر، وتذكر أن من أسماء الله الحسنى الكبير سبحانه وتعالى. الكبير هو كامل الذات وكامل الوجود، الذي كان قبل كل شيء وسيظل سبحانه وتعالى باقيا بعد كل شيء. الله أكبر، الله أعظم، بها نفتتح صلاتنا، وبها ننتقل في صلاتنا. أنت لا تنتقل من ركن إلى ركن إلا بالتكبير. ألم نسأل أنفسنا مرة لماذا شرع الله عز وجل هذا التكبير في ثنايا الصلاة، وبه افتتح الله عز وجل الأذان والإقامة، وثم أثناء الصلاة، ثم بعد الصلاة سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكبر الله 33 مع الحمد والتسبيح والتهليل، كل ذلك لتتكرر الجرعة، جرعة التكبير، لتخرج من صلاتك متواضعا لخلق الله عز وجل، مستشعرا كبرياء الله سبحانه وتعالى، ثم غير ملتفت لأحد من خلق الله عز وجل، لأن غير الله مهما عظم فهو إلى جنب الله سبحانه وتعالى صغير. فالله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.